بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. القيادة العليا للجهاد والتحرير جيش رجال الطريقة النقشبندية. قام مجاهدو جيش رجال الطريقة النقشبندية بتنفيذ العديد من العمليات الجهادية في مختلف قواطع العمليات، وللفترة من الأول من أيار عام 2011 ميلادية ولغاية الخامس عشر من أيار عام 2011 ميلادية وفيما يلي جانب منها: أولا، قاطع بغداد الأول، تدمير روبوت للعدو الأمريكي بعبة ناسفة تدميرا كاملا، تنفيذ الحظيرة الثالثة الفصيل الثاني السرية الأولى الفوج الأول اللواء 93، قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور بالتعاون مع أفراد من الجيش الحكومي، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 47، قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 58، قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 49، قصف مقر العدو الأمريكي في مطار صدام الدولي بصاروخ نوع جراد، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 74، قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 63، دك مقر العدو الأمريكي بثلاث قنابر هاو انعيار 60 ملم، تنفيذ المفرزة الثانية حظيرة الإسناد السرية الثانية الفوج الثاني اللواء الثاني، قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع C5K، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 166. ثانيا، قاطع بغداد الثاني، قنص جندي للعدو الأمريكي على يد قناص الفصيل الأول السرية الثالثة الفوج الثاني اللواء 98، قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 39، قصف مقر العدو الأمريكي في مجمع القصور الرئاسية بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 17، قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 13، قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 25، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع C5K، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 3، قصف مقر للعدو الأمريكي في مطار صدام الدولي بصاروخ نوع كاتيوشا، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 17. ثالثا، قاطع بغداد الثالث، استهداف عجلة العدو الأمريكي برمانة فاز، تنفيذ الحظيرة الثالثة الفصيل الأول السرية الثانية الفوج الثالث اللواء 32، قصف مقر العدو الأمريكي في مجمع القصور الرئاسية بصاروخ الحق بالتعاون مع أفراد من الشرطة الحكومية، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 48، قصف مقر للعدو الأمريكي بثلاث صواريخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 53، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 78، قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع كاتيوشا، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 9، قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 7، قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 9، قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 53، دك مقر العدو الأمريكي بقنبرتيها وانعيار 82 ملم، تنفيذ المفرزة الأولى فصيل الهاون سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 78. 4. قاطع الأنبار الأول، تدمير عجلة النوع هامفي للعدو الأمريكي برمانة حرارية النوع RKG-3 ومقتل وجرح من كان فيها، تنفيذ الحظيرة الثالثة الفصيل الثاني السرية الأولى الفوج الثالث اللواء الأول، قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 155، قصف مقر للعدو الأمريكي في قاعدة البغداد بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثانية اللواء 91 دك مقر للعدو الأمريكي بأربع قنابر هوا انهيار 60 ملم. تنفيذ المفرزة الأولى حاضرة الإسناد السرية الثالثة الفوج الثالثة اللواء 181 قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 55 قصف مقر للعدو الأمريكي في مطار الحبانية بصاروخ نوع غراد. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 181 قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع C5K. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 67 قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء الرابع. خامسا قاطع الأنبار الثاني دك مقر للعدو الأمريكي في قاعدة البغداد بقنبرتي هاون عيار 120 ملم. تنفيذ مفرزة الهاون سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 43 قنص جندي للعدو الأمريكي على يد قناص الفصيل الثاني السرية الثانية الفوج الأول اللواء 34 قصف مقر العدو الأمريكي في مطار الحبانية بصاروخ نوع كاتيوشا. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 118 قصف مقر للعدو الأمريكي بثلاث صواريخ نوع البينة المطور. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 43 قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 88 قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ الحق. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 179 قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 22 قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 31 قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ الحق. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 179 سادسا قاطع ديال الأول تدمير صهريج لنقل الوقود للعدو الأمريكي بعبوة ناسفة بالتعاون مع أفراد من الجيش الحكومي. تنفيذ الحاضرة الثالثة الفصيل الأول السرية الثانية الفوج الثالث اللواء العاشر قصف مقر للعدو الأمريكي في مطار نادي فرناس بصاروخين نوع البينة المطور. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 185 قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 33 دك مقر للعدو الأمريكي بقنبرة هاون عيار 120 ملم. تنفيذ مفرزة الهاون سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 71 قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ الحق. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 65 قصف مقر للعدو الأمريكي في معسكر سعد في بعقوبة بصاروخ نوع غراد. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 101 قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 95 سابعا قاطع ديال الثاني. قام مجاهدون في الفصيل الثالث السرية الأولى الفوج الثاني اللواء 19 بالتحضير لعملية نوعية تستهدف العدو المحتل ونصبوا عبوة على الطريق العام بين العظيم والخالص وأخذوا إحداثية مكان العبوة. وقامت مفرزة الهاون 82 ملم الأولى فصيل الهاون سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 19 بإعداد هاون عيار 82 ملم وجهزوه لاستهداف العدو في حال توقفه في مكان العبوة. وبعد مرابطة دامت يومين مر رتل لنقل المؤن تابع للمحتلين، فلما شكوا بوجود العبوة توقفوا ولم يعبروا، واستمر توقفهم قريبا من 3 ساعات. وبعد أن جاءت المفرزة الأمريكية الهندسية إلى المكان لمعالجة العبوة، قام مجاهدون بإمطارهم بخمس قنابر هاون، توسطت جمعهم فقتلت من قتلت وأصابت من أصابت، فأصيبوا برعب كبير، فترجلوا في عجلاتهم، ونسوا أن العبوة في طريقهم، فمروا من فوقها، فقام مجاهدون بتفجيرها على عجلة هانفي، كانت ترافق الرتل لحمايته، فقتل من فيها، واستطاع مجاهدون الانسحاب قبل وصول طائرات العدو إلى المكان. قصف مقر للعدو الأمريكي في مطار نادي فرناس بصاروخ نوع كاتيوشا، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 57. قصف مقر العدو الأمريكي في معسكر سعد بصاروخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 193. دك مقر للعدو الأمريكي بقنبرتيها وانعيار 60 ملم، تنفيذ المفرزة الثانية حظيرة الإسناد السرية الأولى الفوج الأول اللواء 97. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 84. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع C5K، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 89. ثامنا، قاطع صلاح الدين الأول، تدمير عجلة العدو الأمريكي وقتل من فيها بعبوة ناسفة، تنفيذ الحظيرة الثانية الفصيل الأول السرية الثانية الفوج الثالث اللواء 112. قصف مقر العدو الأمريكي بثلاث صواريخ نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 75. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 126. قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة البكر الجوية بصاروخ نوع البينة بالتعاون مع أفراد من الشرطة الحكومية، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء السادس. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 26. قصف مقر للعدو الأمريكي في كلية القوة الجوية بصاروخ نوع جراد، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 20. دك مقر للعدو الأمريكي بقنبرة هاون عيار 82 ملم، تنفيذ المفرزة الثانية فصيل الهاون، سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 75. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء السادس. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع C5K، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 112. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 126. تاسعا، قاطع صلاح الدين الثاني، تدمير عجلة للعدو الأمريكي بصاروخ موجه، تنفيذ الحظيرة الثانية الفصيل الثالث السرية الأولى الفوج الثاني اللواء 37. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 90. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 45. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 137. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 156. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخين نوع C5K، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 187. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 137. قصف مقر للعدو الأمريكي في قاعدة البكر الجوية بصاروخ نوع كاتيوشا، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 90. عاشرا، قاطع التأميم الأول، تدمير شاحنة نقل مؤن للعدو الأمريكي بعبوة ناسفة ومقتل وجرح من كان فيها، تنفيذ الحظيرة الثالثة الفصيل الثالث السرية الأولى الفوج الثالث اللواء 23. قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة البقارة بالتعاون مع أفراد من الجيش الحكومي بصاروخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 80. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 51. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 188. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 18. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع C5K، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 16. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع جراد، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء الثامن، دك مقر للعدو الأمريكي بقنبرتي هاون عيار 120 ملم، تنفيذ مفرزة الهاون سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 51، دك مقر للعدو الأمريكي في قاعدة البقارة بأربع قنابر هاون عيار 82 ملم، تنفيذ المفرزة الأولى فصيل الهاون سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 80. 11 قاطع التأميم الثاني، بعد أن بذل المحتلون كل سعيهم للسيطرة على الصواريخ التي يطلقها عليهم مجاهدون من داخل مدينة كركوك، قام مجاهدون في الحظيرة الأولى الفصيل الأول السرية الثالثة الفوج الثاني اللواء 92 بتفكيك صاروخ من نوع كاتيوشا وإخراج الحشوة الدافعة منه، ثم قاموا بحشوه بمادة شديدة الانفجار مصنوعة محليا ووضعوا في داخله جهاز تفجير عن بعد، ثم أخرجوا من خلفيته سلكا للتمويه فأصبح عبوة على شكل صاروخ، ثم قاموا بنصبه في إحدى الساحات باتجاه مقر العدو الأمريكي في قاعدة الحرية، وتم تكليف أحد مجاهدي الحظيرة بتنفيذ التفجير على العلوج في حال قدومهم. وبعد قليل قدمت المفرزة الأمريكية الهندسية إلى المكان وأنزلوا الرجل الآلي من العجلة وقدموه باتجاه الصاروخ فقطع السلك، فلما أمنوا تقدموا نحو الصاروخ وحملوه داخل عجلتهم، وبعد أن ظنوا أنهم أنجزوا العملية اتجهوا نحو مقرهم في قاعدة الحرية، فتبعهم المنفذ وظل يمشي خلفهم بعجلته حتى دخلوا القاعدة فضغط على زر التفجير فانفجرت في داخل عجلتهم وقتلت جميع من كانوا فيها. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 185، قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة الحرية الجوية بصاروخ نوع كاتيوشا، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 68، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 94، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 187، 12 قاطع نينوى الأول، تدمير كاسحة ألغام للعدو الأمريكي ومقتل من فيها بالتعاون مع أفراد من الجيش الحكومي، تنفيذ الحظيرة الأولى الفصيل الثالث السرية الثالثة الفوج الثاني اللواء 40، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 24، قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة الجيارة بصاروخين نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 56، قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 83، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع جراد، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 15، قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع C5K، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 28، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 66، دك مقر للعدو الأمريكي بقنبرة هاون عيار 120 ملم، تنفيذ مفرزة الهاون سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 83، 13 قاطع نينوى الثاني، قنص جندي للعدو الأمريكي على يد قناص الفصيل الثاني السرية الثالثة الفوج الأول اللواء 96، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 73، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 127، قصف مقر العدو الأمريكي في معسكر الغزلاني بصاروخ نوع كاتيوشا، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 85، دك مقر للعدو الأمريكي بقنبرتي هاو انعيار 60 ملم. تنفيذ المفرزة الأولى حظيرة الإسناد السرية الأولى الفوج الأول اللواء 85 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 52 قصف مقر العدو الأمريكي بثلاث صواريخ نوع البينة. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 77 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء الخامس قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ الحق. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 73.